بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحسن الله إليكم. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ جواب: مثل قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. هذا عندك كذا: ثم استوى على العرش. نعم، إلى السماء عندنا. السلام. مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. عندك الآية، كلمة الآية. صلى الله عليه. نعم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الآية، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجمل جعله دكا، وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات. لما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن من صفات الله سبحانه وتعالى صفات فعلية ترجع إلى مشيئته واختياره عز وجل، أورد سؤالا تابعا لذلك فقال: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ ثم أجاب عنه رحمه الله تعالى بإيراد جملة من الآيات تتضمن طرفا من صفات الأفعال، وكان حقيقا به رحمه الله تعالى أن يذكر الصفة مبينا لها ويذكر دليلها مقرونا بها، لأن الخلق لا يستوون في اقتباس المقصود من الأدلة، فربما عزب عن علمهم وغمض على أحد منهم إدراك الصفة المذكورة في شيء من هذه الآيات. وأورد رحمه الله تعالى في ذلك سبع آيات، فالآية الأولى فيها صفة الاستواء إلى السماء، أي العلو والارتفاع إليها، ثم ذكر الآية الثانية وفيها إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الآية الثالثة وفيها إثبات صفة القبض والطي، ثم ذكر الآية الرابعة وفيها إثبات صفة الخلق، ثم ذكر الآية الخامسة وفيها إثبات صفة الكتابة، ثم ذكر الآية السادسة وفيها إثبات صفة التجلي والمراد به الظهور، ثم ذكر الآية السابعة وفيها إثبات صفة الفعل والمشيئة لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الآيات ربما تضمن بعضها صفة ذاتية، لكن مقصوده هنا رحمه الله تعالى هو ذكر الصفات الفعلية دون الذاتية. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ جواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، الحديث، ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة فافهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم: يا موسى، إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده، فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث، وغيرها كثير. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على صفات الأفعال من الكتاب، أتبعها بسؤال يتعلق بإيراد مثال لصفات الأفعال من السنة لما بينهما من التلازم، فقال: ما مثال صفة الأفعال من السنة؟ وأورد رحمه الله تعالى في ذلك 5 أحاديث، فأولها قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة، إلى آخره، وفيه صفة النزول. وثانيها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في صورته، الحديث. والصفة المستكنة فيه هي صفة الفعل، والصفة المستكنة فيه من الفعل هي الإتيان، وهي مقصود المصنف، ولذلك قال: ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة، لأن الصورة صفة ذاتية، وهو يريد أن يذكر هاهنا الصفات الفعلية لا الصفات الذاتية. ثم أورد الحديث الثالث وفيه صفة القبض، ثم أورد الحديث الرابع وفيه صفة الكتابة، وهذا الحديث في الصحيحين لكن ليس عندهما كتب بيده، وهي زيادة شاذة، رواها الترمذي وغيره. والمحفوظ في الحديث: أما خلق الله الخلق كتب على نفسه، أما بيده فلم تثبت في هذا الحديث. ثم أورد الحديث الخامس وهو حديث احتجاج آدم وموسى في الصحيحين، وفيه: اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وقال المصنف في بيان معناه: فكلامه تعالى ويده صفة ذات، ومقصوده بقوله فكلامه أي المتعلق بنوع الكلام، فنوع الصفة وجنسها وأصلها صفة ذات. ثم قال: وتكلمه صفة ذات وفعل معا، أي تكلمه سبحانه وتعالى بحدوث أفراد الكلام وآحاده يكون صفة ذات وفعل معا، فإن الله تكلم بالتوراة قبل تكلمه بالإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل تكلمه بالقرآن، فحينئذ يكون تكلمه سبحانه وتعالى صفة ذات باعتبار النوع والأصل والجنس، وصفة فعل باعتبار حدوث الأفراد. ثم قال: وخطه التوراة صفة فعل، ومعنى الخط الكتابة كما تقدم في الآية التي ذكرها المصنف، فهي بمعنى الكتابة، فمن صفات الله الكتابة والخط. ثم ذكر الحديث السادس وفيه إثبات صفة البسط، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فبسط اليد صفة فعلية، واليد صفة ذاتية، وهذا كجنس ما تقدم. ومن دقائق الإفادة وعيون المسائل أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون من صفات الله عز وجل الإتيان والمجيء، فأما الإتيان فذكر المصنف رحمه الله تعالى دليله، وأما المجيء فدليله قوله تعالى: إيش؟ وجاء ربك والملك صفا صفا. وليست هذه المسألة، المسألة: ما الفرق بين المجيء والإتيان؟ واضح السؤال أم غير واضح؟ واضح. طيب ما الجواب؟ هل تعتقدون أن كل صفة من صفات الله لها معنى زائد عن الآخر، أم قد تكون الصفات بمعنى واحد؟ ما الجواب؟ كل صفة فلها معنى. لماذا؟ لأن موجبه كمال الله عز وجل، فكمال الله عز وجل يوجب أن يكون المعنى الذي يستكن في صفة غير المعنى الذي يستكن في ما يقاربها في أصل معناها، فقد تتقارب الصفتان في أصل المعنى ولكن يقع بينهما فرق، مثل صفة الرؤية والنظر، فإن الله يرى وينظر، فهما يشتركان في أصل الصفة لكن بينهما فرق. والمقصود بالسؤال هنا: ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ دائم يا إخوان أقول لكم عليكم بالقرآن والسنة، القرآن والسنة، أنتم لا تغردوا خارج السلم كما يقول الأدباء. انظروا إلى هذا الفعل الإتيان والمجيء في القرآن كيف وقع تصرفهما. والإتيان ألم يقل الله ها عبد الله إيش؟ طيب غيره لا، هذا فيه نظر يخالف ما في القرآن. نعم إيش؟ أيوة، هذا ما يتعلق بصفة الله، هذه أشياء خارجية، مثل يقول المجيء ذكر في الآخرة والإتيان ذكر في الدنيا والآخرة، هذا ما يتعلق بالصفة. إيش؟ في بعض المواضع. أيوة. يعني حسب السياق أنه يأتي قوتي وقدرتي. يأتي إيش؟ قوتي يعني فأتى الله بنيانه وقدرته. أحسنت، هذا ذكرناه لكم فيما سبق يا إخوان. ألم يقل الله فأتى الله بنيانهم من القواعد؟ صح ولا لا؟ طيب، إذن الإتيان فيه زيادة قوة عن المجيء أم لا؟ فيه زيادة، ولذلك ما قال الله فجاء الله بنيانهم من القواعد، قال فأتى لما فيه من القوة، فمعنى الإتيان فيه قدر زائد من القوة على ما يكون من دلالة الفعل في صفة المجيء. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ جواب: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذا لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات الأفعال أورد سؤالا لمسيس الحاجة إليه، إذ قد يتوهم أن هذه الصفات تدل على أسماء الله عز وجل، فقال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله توقيفية؟ ثم أجاب عنه بقوله: لا، أي لا يشتق من صفات الأفعال لله أسماء، لأن أسماء الله عز وجل كلها توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أنها موقوفة على ورود الدليل من الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قواعد هذا الباب أن أسماء الله وصفاته توقيفية كما قال السفاريني، لكنها في الأصل توقيفية لنا بذا أدلة وفية، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة. ثم ذكر قاعدة جامعة في أفعال الله، وهو أن كل فعل أطلقه الله على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، فما ذكره الله عز وجل عن نفسه من مكر أو كيد أو خداع فإنه في حقه سبحانه وتعالى مدح وكمال، فكل أفعال الله عز وجل واقعة على الكمال ممدوحة وإن لم تشتق الأسماء منها. ثم ذكر أن هذه الأفعال منها ما وصف الله عز وجل به نفسه مطلقا، والمراد بالوصف هنا أخبر عن نفسه كقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم الآية، ومنها ما وقع على سبيل الجزاء والمقابلة كقوله يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله ومكروا ومكر الله، وقوله نسوا الله فنسيهم في آية أخرى. فهذه الأفعال في هؤلاء الآيات وقعت على وجه المقابلة، فهي أفعال مقيدة بمقابلها، وحينئذ يعلم أن أفعال الله عز وجل نوعان اثنان. النوع الأول الأفعال المطلقة وهي التي لم تعلق بمقابل، والثاني الأفعال المقيدة وهي التي علقت بمقابل. والفرق بينهما أن الأفعال المطلقة كمال على كل حال، وأما الأفعال المقيدة فهي كمال فيما قيدت به، فخداع أهل الخداع كمال، ومماحلة أهل المحال كمال، والمكر بأهل المكر كمال، إلى آخر ذلك. وكيفما كان فإن الأفعال سواء أطلقت أو قيدت فلا يشتق لله عز وجل اسم منها، فلا يؤخذ من قوله ثم يميتكم تسميته بالمميت، ولا يؤخذ من قوله ثم يحييكم تسميته بالمحيي، كما لا يؤخذ من قوله يخادعون الله وهو خادعهم تسميته بالخادع، ولا من قوله ومكروا ومكر الله تسميته بالماكر. فالأفعال لا تثبت بها الأسماء، هذه هي القاعدة الكلية للباب. وقد جرى المصنف على خلافها إذ قال وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فإن المحيي والمميت والمدبر إنما وقعت أفعالا ولم تقع أسماء، وروي المحيي والمميت في حديث عدي الأسماء الحسنى عند الترمذي وغيره ولا يصح، كما أنه وقع في ذلك آخرا فقال فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم، فإن العدل إيش ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولماذا لم يسم الله نفسه بالعدل؟ ذكرنا لكم فيها نكتة لطيفة يا أخي. أيوة، فبين كماله أحسن، أن العرب كانت تتمدح بالظلم كما قال شاعرهم ومن لا يظلم الناس يظلمي، فأثبت الله عز وجل كماله بنفي الظلم عنه فقال وما ربك بظلام للعبيد في آية أخرى بهذا المعنى. ومن أراد أن يفهم معاني أسماء الله وصفاته فليلظ بالقرآن والسنة، فإن دوام النظر في ألفاظ الكتاب والسنة والاطلاع على معاني نصوصهما يكسب الإنسان ملكة يفهم بها مدارك الكلام في أسماء الله عز وجل وصفاته وما يتعلق بها من أحكام، لأن هذا الباب توقيفي أي على النص، وأكمل ما يعينك على فهمه هو ما ورد في النص نفسه. وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.